الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وما نزال في الكلام على ما يتعلق بالواجب، بمسائل الواجب. وكنا في اللقاء السابق بالأمس نتحدث مع الشيخ في ما لا يتم الواجب إلا به. وقبل أن نستمر أو نواصل تفاصيل الأدلة، لابد أن نكرر القاعدة، ولتسهل إن شاء الله تعالى في العلم معرفة بها والعمل وتطبيقها. ما لا يتم الواجب إلا به، قلنا بالأمس إن الواجب هنا يحتاج إلى شيء يتوقف عليه في وجوبه، في إيجابه، لا يكون واجبا إلا إذا وجد سبب أو تفى مانع أو وجد شرط للوجوب. ومثل الأصوليون والفقهاء بأمثلة كثيرة، منها النصاب في الزكاة شرط لوجوب الزكاة، لا تجب الزكاة، لا يطالب المكلف بزكاة إلا إذا كان لديه نصاب، هذا يعني سبب. والشرط وقد يكون يعني المثال من أجل التقريب ليكون في المسألة نفسها، الشرط في الزكاة أيضا حولان الحول، لا تجب الزكاة على من يعني لا يجب كذلك الزكاة لا تجب على من وجد لديه النصاب إلا إذا حال الحول. وكذلك من موجبات أو من يعني عوامل إيجاب الزكاة انتفاء المانع، فلا يكون عليه دينا يستغرق ماله أو ينقص من النصاب. فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هذه قاعدة. ننظر إلى سبب الوجوب، شرط الوجوب، والمانع من الوجوب، هذه لا يجب على المكلف تحصيلها لأنها في الغالب ليست في داخلة تحت قدرة المكلف. ولو أتينا إلى الحج ففيه شروط وجوب وشروط صح، فشروط الوجوب لا يجب على المكلف تحصيلها، الإسلام والعقل والتكليف وكذا إلى آخره. وكذلك شروط الصحة منها ما لا يجب ومنها ما يجب، وهذا النوع الثاني مما يتوقف عليه الواجب، وهو ما يتوقف الواجب على يعني في إيقاعه وتحصيله وإيجاده، توقف عليه ما يتوقف الواجب على تحصيله، يعني وجبت عليك الزكاة، بمعنى وجدت أسباب وجودها، سبب وجودها إلى آخره، وجد النصاب وحال الحول إلى آخره، فتحتاج إلى إيجادها يعني صرفها في أماكنها. مثلا لم يجد من تصرف له الزكاة، والزكاة لا تصرف إلا في أصناف معينة، ففي بلده في المكان الذي هو فيه لا يجد من تصرف عليه الزكاة، فلا يجب عليه إخراجها حتى يجد، وهكذا. فلكن في تحصيل الواجب تحقيقه وإخراجه، نضع مثالنا هذا، لا تصح الزكاة وتجزي إلا إذا صرفت على مصاريفها الثمانية أو بعضها، تمام؟ فلو صرفها في غيرهم لم تجزئه، وإذن إذا وجبت عليه تحقق موجبها، وجد النصاب وحال الحول وبقي يفعل هذا الواجب، يعني يفعل هذا، لابد أن يعمل لكي يؤدي هذا الواجب. ما هو العمل المطلوب منه؟ يبحث عن الأصناف، هذا واجب، يعني لا يجلس في بيته ويكنز كنزه ويجلس ويقول أنا ما جاني أحد، ما لقيت أحد، ما لقيت أحد من الفقهاء، لا يتم الواجب إلا بالسعي والبحث عن الفقراء ويطعن. هذا مثال في نفس المثال نفسه، وهكذا. لكننا ما يحتاجه الواجب في تحصيله في إيقاعه في إيجاده ينقسم كما قلنا بالأمس إلى قسمين، ما يدخل تحت قدرة المكلف، وهذا مثال الذي قلنا البحث عن الفقراء والمساكين الذين سيجدهم، وما لا يدخل، ومثل الشيخ مثلا بأمثلة الطهارة للوضوء للصلاة ونحو ذلك مما يدخل تحت قدرة المكلف، وما لا يدخل تحت قدرة المكلف مثل اليد في الكتابة، وجب واحد شخص أو أشخاص تعينت عليهم الكتابة، كتابة الديون أو كتابة بين الناس أو كذا إلى آخره مما يتعين، إذا تعين عليه، لكنه لا يستطيع، هو يعرف نفسه لكن لا يستطيع، قطعت يده بأمر ما لا يستطيع، لا لا اليد لا يستطيع خلقها فلا يكلف بها، مع أنها لا تحصل كذا وتبلى بها. وكذلك تحصيل العدد المشروط في الجمعة والإمام إيجاده ونحو ذلك. فهذا وإن كان شرطا في إيجاد الواجب، أو إن كان لا يتم الواجب إلا به، لكنه لا يجب. لماذا لا يجب؟ لأنه غير داخل تحت قدرة المكلف. ولماذا ما ليس داخل تحت قدرة المكلف لا يجب؟ لأنه يؤدي إلى التكليف بالمحال. ولهذا نجد شروطا للصحة، ليست شروط للإيجاب، شروط للصحة، لصحة الأعمال الواجبة، ولا تجب، يعني لا يجب إيجابها، شروط للصحة لا يجب إيجابها. لما مثل ماذا؟ كما قلنا مثل يعني وإيجاد العدد في الجمعة. الجمعة لا تصح إلا بعدد، لا تصح إلا بعدد، مع أنها قد تجب على يعني أناس أناس قائم أو عدد من المسلمين في محلة موجودون مقيمون مسلم مكلف عاقل إلى آخره، كل شروط الوجوب أو كل موجبات الوجوب قد حصلت، لكن ما وجد العدد الذي تصح معه الجمعة، لا يلزم أن يبحث عن عدد حتى يعني، مع أنه شرط في الصحة، مع أنه شرط في الصحة. وهكذا كلما لا يستطيع المكلف تحصيله مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم إيجاد الواجب إلا به، فهذا أيضا لا يجب. لماذا؟ ليس لأنه، ليس لأن القاعدة منخرمة وهي أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا، ولكن لسبب آخر، وهو أنه يؤدي إلى تكليف بالمحال. يبقى بعد هذا كله، إذا أخرجنا ما لا يتم الوجوب إلا به، وأخرجنا ما لا يتم الواجب إلا به ولم يكن في قدرة المكلف، يبقى معنا ماذا؟ ما لا يتم تحصيل الواجب إلا به وهو داخل تحت قدرة المكلف. فهذا عند جمهور أهل العلم، جميع أهل العلم إلا من خال أشد وهم قليل، يجب سواء كان شرطا أو سببا يعني أو انتفاء مانع، نعم إذا كان داخل تحت قدرة المكلف. هذه هي القاعدة. يبقى معنا الأسئلة التي ترد على هذا المذهب، ويبقى معنا أيضا ثمرة هذا الخلاف. هذه القاعدة عظيمة يا أخوة، هذه القاعدة عظيمة جدا في الفقه الإسلامي، هي قاعدة أصولية فقهية، لأنك لو نظرت وبخاصة في حياة المسلمين يعني غير العبادات، العبادات يعني جاءت بها النصوص والإجماع ولا تحتاج إلى كثير من القياس ومن الرأي، بس بل الرأي لا يدخل في العبادات، لكنك في معاملات الناس، في المعاملات وفي مصالح الخلق، هنا تدخل هذه القاعدة في كثير من الأشياء، سواء كانت في السياسة العامة أو في يعني تصرفات الأفراد مع المجتمع بعضهم مع بعض. ما لا يتم الواجب إلا به، من سواء في العبادات ولم ينص عليه، أو في المعاملات أو في مصالح الخلق، مصالحك أنت ومصالح المجتمع، ولم يوجد عليه دليل خاص، فانظر إن كان هذا الشيء، إن كان لا يتم الواجب الأصل الذي طلبه الشرع إلا به، فعلم أنه واجب، إذا واجب يجب تحصيله، تدخل تحت هذه القاعدة أمور كثيرة في يعني تدخل تفاصيل. مثلا الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، تمام، وقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تمام، هذه عمومات، الجهاد واجب فرض على الكفاية، وإعداد ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا أمر عام، كلما يمكن كلما يدخل تحت استطاعة الأمة من تحصيله في قتال العدو فداخل في الأمر به. ثم جدت مستجدات، مستجدات كثيرة تدخل نعم تحت هذا العموم، لكن أيضا لو نظرت إلى تفاصيل وجزئيات تجد أن بعضها لا دليل عليها بذاتها، وقد يستنكرها البعض ويقول لك هذه أمور محدثة ولا كذا إلى آخره. انظر، إن كان لا يتم الأمر الواجب إلا بها دخلت تحت القاعدة تحت الطلب، وإن كان يمكن الاستغناء عنها يعني يمكن فلا تدخل، وهكذا. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الشيخ الطوفي رحمه الله تعالى ذكر هذا المسألة، يعني مسألة خلافية تبعا لغيره مثل غيره من الأصوليين، وسبقه على ذلك وهو يختصر كتاب الروضة. ذكر دليل القائلين بأن ما لا يتم إيقاع، ونحن نقول إيقاع أو تحصيل أو إيجاد، حتى لا يدخل يعني الوجود، ما لا يتم المقصود به هكذا، ما لا يتم الواجب يعني إيجاده فعله فعل الواجب المطلق، وهذا قيد آخر لا بد من معرفته، الواجب المطلق بمعنى أن الواجب الذي لم يأتي في النص أو في الدليل الذي أوجبه مشروطا بشرط أو مقترنا بشرط أو سبب أو اتباع معنى، إذا جاء مقترنا بوجود شرط أو بسبب معين، فعندئذ هذا الشرط الذي اقترن به مدلول عليه بالنص، مدلول عليه بالنص، فلا يجب إلا إذا تحقق ذلك الشرط، هذا غير داخل في المسألة. مثلا إذا جاء واجب مطلق واجب مطلق من غير قيد، ثم رأينا أو في الواقع أنه لا يتم ولا يحصل هذا الواجب إلا بشيء آخر، فهذا وهو داخل تحت قدرة المكلف، فالحكم أنه واجب. والمثال الذي جاء في العبادات يذكرونه الرسوليون وفوقها ذكرناه بالأمس، مسألة في العبادات يعني غسل جزء من الرأس في الوضوء وصيام جزء من الليل في الصيام، في الصيام هذا ما جاء عليه دليل خاص شرعي يوجب أن يصوم جزءا من الليل، ولا جاء دليل خاص يوجب أن يغسل جزء من الرأس لغسل الوجه، الرأس فرض إيش؟ المسح، المسح. لكن نظر أهل العلم إلى أن غسل الوجه واجب في الوضوء، فرض من فروض الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، ولا يصح إذا بقي منه قدر أنملة أو أقل من أنملة، لا يصح، إذا عرف أنه بقي من الوجه شيء فيكون ما غسل جزءا من يعني عضو من أعضاء الوضوء فما تم وضوءه، ولا يتم ذلك إلا بغسل جزء ولو يسير جدا من الرأس، يعني ملامسة، لأنه يعني ما الفرق بين الرأس والوجه؟ ليس هناك فرق، هذه حدود يعني. ولا يستطيع أن ينتهي على حدود الوجه جزما من غير أن يباشر جزءا من الرأس، إذن هذا لا يتم فرض غسل الوجه في الوضوء إلا بغسل جزء من الرأس، فلا يتم الواجب إلا به، فهو واجب أو ليس بواجب. أهل العلم جميعا متفقون على أنه لا بد من غسل الوجه كاملا، متفقون على ذلك، ويبقى معهم أنه هل يمكن أن يستكمل غسل الوجه من غير أن يغسل جزءا من الرأس أو لا، هذه مسألة يعني منظور فيها إلى الواقع، في الحقيقة لا يمكن، لا يمكن، وإذا كان لا يمكن فغسل جزء من الرأس واجب. يبقى معهم الدليل على وجوده، ما هو الدليل على وجوده؟ المانعون وهم قلة من أهل العلم، ومنهم الحاجب حقيقة في تمحيص يعني في دقة في النظر، لكنه يعني نظر يخالف الجمهور ويكون على غير خلافه، والصحيح خلافه. يقول الأمر بغسل الوجه في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم، فالأمر جاء بغسل الوجه. طيب أين غسل جزء من الرأس في الوضوء؟ ماشي. فقال أنا إذا نظرت إلى الدليل الذي أوجب غسل الوجه لا أقول إن غسل جزء من الرأس عليه دليل، أبحثوا لي عن دليل، دليل وقلنا بالأمس ما هو الدليل؟ أن غسل الوجه من لوازمه، بل لازمه الذي لا ينفك عنه غسل جزء من الرأس، لا يمكن استكماله إلا بغسل جزء من الرأس، والأمر بالملزوم أمر باللازم، وهذه مسألة أيضا يمثل لها هذه القاعدة بالشيء العقلي، والمثال الذي ذكرناه بالأمس إذا طلب منه أن يرفع سقفا، هل يصح أن يرفع سقفا في واقع الناس يعني الشيء المعتاد صرف النظر عن يعني ما يقال من غير الواقع، سقف، السقف من لوازمه ومن ضرورياته أن يكون على عماد عمود أو حائط، فبناء السقف أو يعني رفع السقف يلزمه وجود حائط، فلو أمره أمر يعني عاملا له أو اتفق مع شخص على أن يبني له سقفا طوله 10 أمتار في 10 أمتار كذا إلى آخر يرفع له سقف، ألا يترون ألا يرى في العقل، في العقل أن السقف هذا يحتاج إلى ما يرفعه إلى ما هل يمكن أن يأتي له أو يمسكه؟ لكن من أين سيمسكه؟ من فوق ما في إلا غير الجاذبية، والجاذبية لا تمسك إلا في حدودها المعروفة يعني، لكن هنا لابد من شيء. إذن فلزومية ما لا يتم الواجب إلا به، مثل عقلا مثل ما يعني لزومية الأمر العقلي يعني التزام أو ملازمة أمر لأمر عقلا. فإذا كان هذا الأمر الملزوم اللي هو الواجب المطلوب له شيء لازم له لا يتم إلا به، فيكون مطلوبا مثله أو منهيا عنه كما نهي عنه. إذا نهي عن هذا ولا يمكن أن ينتهي عنه، ستأتينا مثلا يعني مثلا يعني ما لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتنابه فيجب اجتنابه يعني، فكذلك هذا من باب الملازمة العقلية. شخص قال لشخص مثلا اصعد السطح وأتي لي بالشيء الفلاني، بل لم يقل له ائتني بشيء، اصعد السطح العلو سقف البيت، ها، وهو لا يريد منه ان يطلع ان يصعد الى السطح. صعود السطح في الامور العاديه في يعني امور الناس يحتاج الى وسيله او لا؟ نعم، لابد من وسيله، سلم او حبل او كذا او لا اخره. فامره هذا الكلام على مساله الخطاب التكليف، وهذا بعض الاصوليين يبحثون هذه المساله في مباحث الامر، انه الامر افعل كذا. فهل الامر بالشيء يستلزم الامر بما يعني يلزم عليه بما يترتب عليه او هذا هو؟ فقال له اصعد السطح. يعني هل من المعقول ان يصعد المعقول عاده يعني من المعتاد؟ قد يكون هناك خوارق هذه ليست يعني مجال او مناط تكليف ان يصعد السطح من غير وسيله، فلا بد منه. إذن فأمره بصعود السطح هذا دليل عقلي، المسألة عقلية، أمره بطلوع أو صعود السطح أمر بما يحتاج إليه من سبب، إذا كان طبعا في استطاعته، ولهذا لا يصح أن يأتي إلى مثلا مشلول أو مقعد يعني ولا يستطيع الحركة، أو زمن لا يستطيع الحركة أو كذا، أو طفل لم يأتي لم يبدأ المشي ويقال له أصعد السطح. لما؟ لأنه يحتاج إلى وسيلة وإلى قدرة وهي يعني غير موجودة لديه. هذه يعني خلاصة هذه المسألة. لكن يأتي في الاستدلال على يعني أن هل هذا العبارة، هذه العبارة افعل كذا، أقم الصلاة، والصلاة الشرعية لا تصح، لا توجد حقيقة، لا توجد، وإن وجدت هيئتها لكن حقيقتها لا توجد إلا بشروطها. فقوله أقم الصلاة هل هو أمر بشروطها، ها؟ يعني بها مع شروطها. وهذه المسألة أيضا غد وأنا يعني في لم أستوعب وأستقرئ يعني في بحث المسألة هذه، ولكن يظهر لي أن مما يمكن أن يحتج به على القائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يحتج عليهم بهذه القاعدة أيضا، وهو أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأمر بالصلاة، الصلاة واجبة أو ليست واجبة؟ ولا تصح الصلاة إلا بإسلام أو لا؟ لا. إذن فالذي يقول لك الكافر لا تجب يعني غير مخاطب بفروع الشريعة، نقول لا، هو مخاطب بها لأنه مخاطب بسببها القادر عليه ويقدر عليه، فتدخل في هذه القاعدة. ومن أهم المسائل في مسائل أصول الفقه، ابن حاجب ومن معه الذين ينفون، الشيخ فصلها وقال إن كان شرطا ما لا يتم الواجب إلا به، إن كان يعني وكان في مقدور المكلف، إن كان شرطا فالجمهور على أنه واجب، وإن كان غير لا فهو واجب ولم يذكر المخالف، وإن لم يكن شرطا ففيه بعض الخلاف، فيه بعض لم يذكر يعني مثلا من خالفه، ولكنه قال فيه خلاف أو ذكر الاستدلال. وقال وإن لم يكن شرط، ها، فهنا خالف الأكثر، قال فالأكثر على أنه فهو ليس بواجب خلافا للأكثر، خلافا للأكثر. في الواقع أن أيضا ما ليس بشرط مما لا يتم الواجب إلا به يقع ويحصل الواجب إلا به حتى لو لم يكن شرطا فإنه واجب. ومثاله الذي معنا، غسل جزء من الرأس ليس شرط، ليس شرطا شرعيا، ولا يعني وكذلك صيام جزء من الليل. ما هو الدليل على هذا؟ طبعا في الشرط استدلوا على المخالف، افترضوه مخالفا وهو يعني شذوذ يعني المخالف هذا، قالوا ان نحن واياكم سميناه شرطا، وبما اننا سميناه شرط فالشرط لازم للمشروط، ولا يوجد المشروط إلا بوجود الشرط، وما دام كذلك فالشرط يعني فاللازم يتبع الملزوم في وجوبه وعدمه فيكون واجبا. لكن ما ليس بشرط ولا يتم الواجب إلا به، مثل فصل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل، خالف فيه من خالف، منهم ابن حجر كما رأينا. ما دليل الجمهور؟ الجمهور يقولون نعم لا لا الجمهور يقولون انه ملزوم امر باللازم، لازم له، والامر بالملزوم امر باللازم، يعني مثل الشرط، لكن لم يستدلوا عليه بمسألة الشرط، انه يقول ليس بشرط، والكل يقول ليس بشرط، لكنهم يقولون اقرأ الشيخ، اقرأ حتى نفهم دليله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإن قيل الخطاب استدعاء المشروط فأين دليل وجوب الشرط؟ قلنا وجوب الشرط لازم للمشروط، والأمر باللازم من لوازم الأمر بالملزوم، وإلا كان تكليفا بالمحال والأصل عدمه. نعم نعم هل انتهينا منه؟ وإن لم يكن وإن لم يكن شرطا لم يجب، خلافا للأكثرين قالوا لا بد منه فيه. قلنا لا يدل على الوجوب وإلا لوجبت نيته ولزم تعقل الموجب له وعصي بتركه بتقدير إمكان انفكاكه. نعم النوع الأول وهو ما كان شرطا يحتج على المخالف بأنه أن الشرط لازم للمشروط واللازم وطلب الملزوم طلب للازم فهو يكون مثله، لكن ما ليس بشرط قالوا لا بد منه، لا بد منه في العقل، يعني لا يمكن تحقق هذا المطلوب إلا بماذا؟ بهذا الشيء الذي نقوله أنه واجب، وليس طبعا ليس شرطا، لم ينص الشرع على أنه شرط، لكنه لا بد منه عقلا، وإذا كان لا بد منه فهذا دليل على أنه يجب للواجب. يقول المخالف يقول يعني إيش؟ وجبت نيته. أيوة اعترض بثلاثة اعتراضات أو ثلاثة إلزامات، وأنتم تقولون أنه واجب. نقول لو كان واجبا، ونأخذ المثالين الذين معنا، واحد الصلاة واحد في الطهارة والآخر في الصوم، لو كان واجبا لزمكم ثلاثة أشياء أو واحد من ثلاثة أشياء. اللازم الأول ماذا؟ لو كان واجبا إيش؟ لوجبت نيته. في الوضوء هل يجب أن ينوي غسل جزء من الرأس أو الواجب هو غسل الوجه؟ قال لك اتفاقا، نحن وإياكم متفقون على أنه لو توضى ولو ينوي أن يغسل جزءا من رأسه فصحت نيته، إذا استوعب الرأس أجاء الوجه كله غسل، فنيته غير واجبة لهذا الجزء الذي تقولون أنه أن غسله واجب. والعبادة دليل يعني مكون من مقدمتين ونتيجة، فالنية هنا غير واجبة تمام في هذا، والعبادة الواجبة لابد لها من إيش؟ من النية. إذن فهذا الأمر ليس بواجب لأنه لا تجب فيه النية. هكذا يصاغ الدليل، هذا الجزء الذي تقولون بوجوب غسله لا تجب فيه النية، والعبادة الواجبة تجب فيها النية، وما لا تجب فيه النية فليس بواجب. إذن فليس بواجب. الجواب على هذا ماشي. سلمت النتيجة، سلمت النتيجة إلى الآن، النتيجة سلمت إلى الآن، لكننا نقول جاوب بأنه لا بد منه فيه لذلك الواجب. إيه لا بد منه فيه، ولكن لا الكلام في النية، هل يجب أن ينوي؟ ما يجب، وما لا يجب أن ينوي في العبادة فليس بواجب، والعبادة لا بد أن ينويها الواجب. زي مثلا اشتراط العزم الواجب الموسع. لا اشتراط العزم يختلف عن هذا قليل، يعني من ناحية لا النية، النية هنا يعني هذا أمر أنتم تقولون أنه واجب، الواجب الموسع لما يأتي إلى أحد أفراده اشترط الذين قالوا بالاشتراط اشترط فيه أن ينوي أنه يفعله في آخر اليوم. هذا صحيح، لكن يعني ليس فيه شبه بهذه المسألة. المسألة يقول لك أنت قلت بأن هذا الأمر واجب، وهو ما لا يتم الواجب إلا به، وصل جزء من الواجب، تقول إنه واجب. أنا أقول لك كيف سميته واجبا؟ الواجب من صفاته أنه ينوى، أن ينوى لا يصح إلا إذا نوى، وهذا لا لم ينوى، إذا فليس بواجب. هذا خلاصة. نعم شيخ، يقال له أن النية واجبة لذات الوضوء، أما غسل جزء من الرأس فدلت عليه أدلة أخرى الأمر. ما هو لو كان في دليل آخر لو كان في دليل لا الكلام المسألة أنه في هل دليل إيجابي غسل الوجه يوجب غسل جزء من الرأس أو لا، فيقول لك الموجب الدليل أوجب غسل الوجه فقط، وهذا الذي أدخلته وقلت أنه لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا، يعني نقول لك أنت سميته واجب، والواجب لا بد فيه من نية إيقاع في العبادات، وأنت وأنا وإياك متفقون على أنه لا يجب أن ينوي غسل الرأس أو غسل جزء من الرأس، إذن فليس بواجب. ما لا تجب نيته فليس بواجب. الجواب أنه ليس كل الواجبات تجب فيها النية، هذا جواب. الجواب أنه ليس كل واجب تجب فيه النية، فهناك كثير من الواجبات لو أداها من غير نية أدائها يعني وحصلها حصلت، مثل مثلا الزكاة تخرج منه قهر ماشي، سيأتي عليه اعتراض والجواب عليه. الزكاة مثلا، بل الواجبات في يعني النفقات ونفقة الزوجة ونفقة كذا وإلى آخره، هذه واجبات وأدها ما نواها يعني، ولكن أدها، حصل الواجب أو لا محصول من غير نية، فليكون هذا مثل انتهى، سلمت النتيجة لم تسلم، إذن فالاعتراض فيه نظر. نعم عاد موضوع الثواب والعقاب شيء آخر، لكن هل يجزئه أو لا يجزئ؟ كلام هنا في أنه هل يجزي أو لا يجزي، وبو هنا قول صحيح أو ليس بقول صحيح. ماذا؟ النفقة التي أداها مجزئة أو مطالبه بنفقة مجزئة؟ إذن فهو واجب وقد أداه من غير نية فاجزة. فكونكم تقولون إنما لا إن كل واجب تجب فيه النية تلزم فيه النية، الجواب عليه ليس كل واجب تلزم فيه النية. فيأتي ويقول لك نعم هذا فيه حقوق الأدمية، أما في العبادات فلا بد أن فلا بد من إيجاد النية. نقول لم تجد فيه النية لأنه داخل تبعا لا قصد، لا قصد. نعم نعم. أما الاعتراض الثاني أو يعني الإلزام الثاني، ولازم تعقل الموجب له. نعم الإلزام الثاني قالوا لو كان هذا الذي لا يتم الواجب إلا به واجبا لزم تعقل الموجب له، لزم تعقل الموجب له. هذه العبارة عندكم في المختصر لشراح ابن الحاجب ومعلقين عليه وبعض من كتب في الأصول، فسروها بتفسيرين: تعقل الموجب والمقصود به الطلب الشيء الواجب، أو تعقل الموجب يعني تعقل الدليل الذي أوجب، فهو إما هذا أو هذا. فهم فالذي المستدل بعضهم أجاب عن هذا الجواب، أولا نعرفه، أولا نعرف ما هو الجواب الإلزام، يقولون ما لا يتم الواجب إلا به هذا الجزء وليس شرطا إلى آخره، تقولون إنه واجب، نقول لكم يلزم تعقل الموجب له، تعقله يعني تصوره تصور الموجب لهذا الواجب. والشراح بعض الأصوليين فسروا تعقل الموجب بمعنى أن الذي أوجبه لابد أن يتصوره فيوجبه، لابد أن يتصوره أولا فيوجبه. وقد يأتي الكلام من المتكلم وهو لا يتصور الوسيلة التي يتم بها الواجب، فقد يقول لك اصعد السطح مثلا أو اتني بفلان، وهو لا يتصور يعني ولا يدخل في ذهنه الوسيلة التي ستستعملها حتى تأتي له بفلان أو بالكتاب الفلاني، فتأتي له بالكتاب من جهة أو من جهة أخرى، وترسل شخص يأتي به أو تأتي به، يعني لا يتصور الوسيلة التي تحصل هذا المطلوب. فهذا وجه في الاعتراض. والاعتراض الثاني يقول لك يعني يحتاج إلى تعقل الدليل الذي أوجب، وأين هو؟ ويرجع إلى الاعتراض الأول. أما الاعتراض الأول فقد يعني بهذا التفسير قد عرفنا الجواب عليه. وبالتفسير الثاني نقول لا يشترط فيما يطلب تبعا أن يكون حاضرا في ذهن من طلبه، بل إذا طلب الشيء يلزم عقلا وجود ما يحصله أو إيجاد ما يحصله ولو لم يتصوره الطالب. جواب الطوفي عليه يقول بأن انتفاء اللازم هنا يقول لك لو كان هذا الذي لا يتم الواجب إلا به واجبا لازم تعقل الموجب له، لكن لا يجب تعقل الموجب له فلا يكون واجبا، لا يجب فلا يكون واجبا. وهذا كلام الطوفي مبني على أن المراد به تصور المتكلم لما لهذا الذي لا يتم الواجب إلا به، يقول لا يجب. يعني مثلا مسألة التصور والتخيل الشيء، يعني نضع الأمثلة مما يصدق عليها في عرف الناس، ومثال الذي قلنا ائتي لي بالكتاب الفلاني، يقول لك هو طلب منك أن تأتي له بالكتاب، لكن لا يجب لا عقلا ولا لغة في عرف أهل اللغة أن يتصور الطريقة التي تأتي له بها الكتاب. وإذا كان لا يجب